فما هي القاعدة التي أخذناها أمس تتعلق بالمسألة المتقدمة؟ كل عبادة وقت بوقت إذا تركها الإنسان حتى خرج وقتها بدون عذر فإذا لا تقبل منه، ومن ذلك زكاة الفطر إذا أخرجها الشخص بعد خروج الناس إلى المصلى وبعد صلاة الإمام فإنها لا تقبل منه لفوات وقتها. وهكذا الصلاة إذا تركها عمدا حتى خرج وقتها، والصيام إذا لم يصم عمدا شهر رمضان فإنه لا يقبل منه بعد رمضان، هذا في الترك عمدا. وأما نسيانا فمن نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. وهكذا صدقة الفطر إذا تركها نسيانا يخرجها ويكون أداء لا قضاء. فهذه قاعدة في العبادات المؤقتة بوقت، فمن أخرجها عن وقتها لا تقبل منه عمدا إذا أخرجها عن وقتها عمدا. لحديث رسول الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا قاعدة، كل عمل ليس على أمر رسولنا فهو رد مهما كان هذا العمل، يدخل فيه البدع دخولا أوليا فهي مردودة، لأن عمل رسول الله لم يجري عليها. فهذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الإسلام، فيستدل به على جميع المحدثات وعلى جميع الأعمال التي هي على خلاف الشريعة وليست على وفق الشريعة فهي مردودة على أصحابها مهما أخلصوا فيها، فإنه قد يصاحب هذه الأعمال المردودة الإخلاص وتتخلف المتابعة، وشرطا القبول الإخلاص والمتابعة. نواصل. قوله طعمة للمساكين، قوله في حديث ابن عباس طعمة للمساكين، قال ابن القيم رحمه الله في الهدي 22، يقال له الهدي ويقال له زاد المعاد، قال ابن القيم رحمه الله كما في الهدي 22: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية. ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، يعطي هذا قبضة يعطي هذا قبضة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه ولا فعله أحد من أصحابه. ولا من بعدهم ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا الحنابلة بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة. وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، نعم الذي تاب يكثر من النوافل، يقول نذكركم بهذا، نعم يتوب إلى الله ويستغفر ويكثر من النوافل، الذي ترك الصيام عمدا الصلاة عمدا أما من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر، ومن ترك الصيام عمدا يكثر من النوافل، فإن النوافل كما جاء في الحديث فإن الله يقول انظروا لعبدي هل له من نوافل، فيتمم بها النقص. ولا من بعدهم بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. انتهى. قال شيخ الإسلام في الاختيارات 102، قال شيخ الإسلام في الاختيارات 102: ولا يجوز دفع زكاة الفطر، ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته. من يستحق الكفارة وهم المساكين هم الذين يأخذون زكاة الفطر. فهي لا تحل للأغنياء ولا لفقراء آل البيت، لأنهم لا يستحقون الكفارات، فلا يستحقون صدقة الفطر، فلا يعطى منها فقراء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها صدقة، وقد منعوا من الصدقات الزكوات المعلومة وصدقة الفطر، وهكذا الكفارات، فلا يعطى أحد من آل البيت من الكفارة ولا يعزم على الكفارة، سواء كفارة الأيمان أو القتل أو الظهار أو غير ذلك من أنواع الكفارات، لا يعطى لآل البيت منها شيء. صدقة الفطر لا يستحقها إلا من يستحق الكفارة. ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته، لا في الرقاب والمؤلف قلوبهم وغير ذلك، لا في الرقاب والمؤلف قلوبهم وغير ذلك. انتهى. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة، لأن زكاة الفطر زكاة، لأن صدقة الفطر معذرة، لأن صدقة الفطر زكاة، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات. ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية العاملين عليهم وأنه قلوبهم، استدلوا بعموم الآية لأن الصدقة من الصدقات، إذا تصرف في المصارف الثمانية. ولأن الصدقة فتدخل في عموم قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ولا يجوز عند جمهور المالكية والشافعية والحنابلة دفعها إلى ذمي، لأنها زكاة، فلم يجوز دفعها إلى غير المسلمين، إلى غير المسلمين كزكاة المال، ولا خلاف في أن زكاة المال ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين، ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم أن لا يجزئ، على أن لا يجزئ، على أن لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة، أن لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة. لكن المؤلف على الصحيح أنه يعطى وإن كان كافرا، يعطى وإن كان كافرا، لا يخص المؤلف بالمسلم الذي ضعف إيمانه فيقوى بزكاة المال، بل حتى الكافر فيتألف بزكاة المال إذا رجي إسلامه أو دفع شره كان من أهل الشر، على ما تقدم معكم في الدروس الماضية الكلام على المؤلف والأصناف الثمانية الذين يعطون من زكاة المال، وأن من المؤلفين الكفار بشرطه وبحقه، وليس كل كافر يعطى، الأصل أنه لا يعطى من زكاة المال. وقال الحنفية: صدقة الفطر كالزكاة في المصارف، قال الحنفية: صدقة الفطر كالزكاة في المصارف، وفي كل حال. قال الحنفية: صدقة الفطر كالزكاة في المصارف وفي كل حال، إلا في جواز الدفع إلى الذمي مع الكراهة، يعني يجوز عندهم. أما الجمهور قالوا: ممنوع، حرام، لا يعطى منها شيء، إلا في جواز الدفع إلى الذمي مع الكراهة، إلا في جواز الدفع إلى الذمي مع الكراهة، فتعطى للذمي مع الكراهة. ولكن الفتوى نقاط، كلام محذوف، ولكن الفتوى على قول أبي يوسف هو عدم جواز صرفها للذمي، كزكاة الأموال، وهذه الفتوى هي الصحيحة عند الأحناف إن شاء الله، قص الصحيحة التي وافقت قول الجمهور، وأنه لا يعطى الذمي كما لا يعطى من زكاة المال، لا يعطى من صدقة الفطر، هذه الفتوى التي وافقت قول الجمهور. أما أنه يعطى مع الكراهة وأن تفارق زكاة الأموال في هذا فيعطى منها، وأما زكاة المال لا يعطى منها، وإعطاؤه منها مع الكراهة هذا يخالف ظواهر الأحاديث. كزكاة الأموال للحديث المتقدم هو عدم جواز صرفها للذمي، كزكاة الأموال للحديث المتقدم في الزكاة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، حديث معاذ في بعثه إلى اليمن، وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وهذه إضافة تقييدية، من أغنيائهم المسلمين ترد في فقرائهم المسلمين، لأن هذا بعد الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة. هذا كله في التدريج في حديث معاذ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يتدرج معهم ولا يبتدئهم بالصلوات ولا بالصدقات، يبتدئهم بأصل الأصول، الدعوة إلى التوحيد، فإنهم أجابوا بعدها الفروع على قولهم، ولا كلها أصول. والصحيح هو القول الأول، والصحيح هو القول الأول أن صدقة الفطر لا تعطى إلا للمساكين كما في حديث ابن عباس. كما في حديث ابن عباس قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار الأول 43 و800 قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار الأول 43 و800 رادا على الماتن صاحب حدائق الأزهار في قوله وهي كالزكاة في الولاية والولاية والمصرف وهي كالزكاة في الولاية والمصرف قال الشوكاني في السيل الجرار رادا على الماتن بقوله وهي كالزكاة في الولاية الكسر والمصرف قال رحمه الله أقول هذه زكاة خاصة لطهرة الصائم أقول هذه زكاة خاصة لطهرة الصائم سيل الجرار لا يهمله طالب العلم كتب الشوكاني الفقهية مفيدة كتب تحقيق المسائل في الغالب نيل الأوطار وابن الغمام سبل وابن الغمام سيل الجرار كتب تحقيقية وردود ولا سيما السيل وهو السيل كاسمه على حدائق الأزهار فن ذلك المتن وذكر ما وافقه فيه وما خالفه فيه أقول هذه زكاة خاصة لطهرة الصائم من اللغو والرفث ولإغناء الفقراء في ذلك اليوم ولإغناء الفقراء في ذلك اليوم فمصرفها الفقراء ومصرفها الفقراء والولاية في الصرف لمن عليه الفطرة والولاية في الصرف لمن عليه الفطرة أي لا يذهب يعطيها السلطان فله الولاية فيها فإن أعطاها لا بأس وإلا له الولاية فيها ينفقها ويصرفها بنفسه والولاية في الصرف لمن عليه الفطرة ولم يرد ما يدل على أن الولاية للإمام ولم يرد ما يدل على أن الولاية للإمام ولا يصح التمسك بعموم ولا يصح التمسك بعموم إنما الصدقات للفقراء الآية ولا يصح التمسك بعموم إنما الصدقات للفقراء الآية وإلا لزم أن صدقة التطوع لأن تدخل تحت هذا العموم الصدقات وإلا لزم أن صدقة التطوع يكون مصرفها 8 أصناف أن صدقة التطوع يكون مصرفها 8 أصناف وأن الولاية فيها للإمام ولا قائل بذلك وأن الولاية فيها للإمام ولا قائل بذلك فيتولى صرفها صاحبها صرفها صاحبها وليس الداخل تحت العموم إنما الصدقات للفقراء وإن لزم أن صدقة التطوع كذلك لأن اللفظ يشملها على قولهم بالعموم يكون مصرفها 8 وأن الولاية فيها الإمام ولا قائل بذلك وهكذا أيضا صدقة الفطر على الصحيح وإن سلمت للإمام ما فيه مانع فقد كانوا يخرجون زكاتهم بيوم أو يومين وكان أبو هريرة قد ولاه رسول الله على الصدقات فهو محتمل أنها الصدقات جميعا أو الصدقات التي هي الواجبة التي هي زكاة الأموال ففي احتمال والناس الآن جرى عملهم على هذا أنهم يخرجوا زكاة فطرهم بأنفسهم إلا من كان موظفا عند الدولة، فربما الدولة تأخذ من ماله على أنه صدقة فطر، ولكن هذا لا يجزئ على الصحيح كما تقدم، فينبغي أن يخرج عن نفسه غير ما أخذته الدولة لأنها أخذت مالا. قال الشيخ الألباني قوله تحت عنوان، قال الشيخ الألباني قوله تحت عنوان مصرفها، تحت عنوان مصرفها على حكايته، تحت عنوان مصرفها مصرف زكاة الفطر، تحت قول كلام سيد سابق، قال الشيخ الألباني قوله تحت عنوان مصرفها مصرف زكاة الفطر أي أنها توزع على الأصناف مصرف زكاة الأموال، معذرة، مصرفها مصرف زكاة الأموال، ضرنا تماما منه، مصرفها مصرف زكاة الأموال تحت عنوان مصرفها أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة، مصرفها مصرف زكاة الأموال أي أنها، انظر لنا نجد تأكد، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية إنما الصدقات للفقراء. قال الشيخ ليس في السنة العملية، قال الشيخ رحمه الله ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع، ليس في السنة العملية، سنة قولية وسنة عملية، سنة تقريرية، ما يشهد لهذا التوزيع، بل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وطعمة للمساكين، بل قوله في حديث ابن عباس وطعمة للمساكين يفيد حصرها. طيب زيد هذه العبارة، قوله الشيخ في الأول، قوله تحت عنوان مصرفها مصرف مصرفها، ولا هذا باختصار جيد، مصرف الزكاة، مصرفها مصرف الزكاة، قوله مصرفها مصرف الزكاة، هكذا اجعلها باختصار للعبارة، مصرفها أي مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة، هذه العبارة هنا، مصرفها مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة، الذي يريد يكتب العبارة كاملة، مصرفها تقول مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة، ثم الكلام الذي بعده، هذا لفظ الشيخ. قوله تحت عنوان مصرفها مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة إلى آخر كلامه، يفيد حصرها، والآية إنما هي في صدقات الأموال، نعيد، بل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وطعمة للمساكين يفيد حصرها، والآية إنما هي في صدقات الأموال لا صدقة الفطر، بدليل ما قبلها، بدليل ما قبلها وهو قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وله بذلك فتوى مفيدة من الفتاوى 82 و82، وله في ذلك فتوى مفيدة من الفتاوى، وبه قال الشوكاني في السيل الجرار، وبه قال الشوكاني في السيل الجرار، ولذلك قال ابن القيم في الزاد، أي لأجل هذا، ولذلك قال ابن القيم في الزاد وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. كان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، هذا هو حاصل هذه المسألة، وسيأتي بقية كلام. أن قوله طعمة للمساكين يفيد الحصر، وأنه لا يعطاها إلا مسكين وفقير، ولا يتعداهما في الصدقات، صدقة الفطر، ولا تحمل صدقة الفطر على صدقة زكاة الأموال فتدخل تحت عموم إنما الصدقات الفقراء، فإن هذه الآية في زكاة الأموال، فلا تدخل تحتها الصدقات الأخرى، وإلا لزم ما لزم على هذا، فعلى هذا يخرجها الشخص عن نفسه، ولا يلزمه أن يعطيها ولاة الأمور ويدفعها لولاة الأمور كما يفعل في صدقات التطوع، وهكذا يحصر في العطاء أو يحصر في العطاء بها المساكين. لحديث ابن عباس طعمة للمساكين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.